مر معنا أن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، يعني عاصب لوحده. مثاله هلك هالك عن جد، ما في غيره. ماذا نعطيه؟ نعطيه جميع المال. طيب لو هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق، كيف نقسم؟ البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين، ابن العم الشقيق له الباقي. جاء النصف مع المجموعة الثانية، المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة كم؟ واحد. اجمع معي واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة من ستة الباقي اثنين. هنا كم عدد العصبة في المسألة الأولى؟ واحد. طيب كم عدد العصبة في المسألة الثانية؟ واحد. إذن إذا كان العاصب واحد ما في غيره، يأخذ، إن كان لوحده أخذ جميع المال، وإن كان مع وارث بالفرض أخذ ما أبقت الفروض. واضح؟ طيب إذا كان العصبة أكثر من واحد، يعني إذا اجتمع عصبتان فأكثر، فكيف يكون الترتيب؟ هو هذا موضوعنا الآن. إذا اجتمع عصبتان فأكثر، فكيف الترتيب؟ هل يرثون يشتركون في التعصيب؟ هل يقدم أحد على الآخر؟ هل يحجب أحد الآخر؟ هنا يوضحها هذا البيت نسميه العمود الفقري في باب التعصيب، نسميه العمود الفقري في باب التعصيب. يعني معناه اللي ما يعرف هذا البيت ومعناه ما يعرف يعطي العصبة ميراثه. قال رحمه الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل، إذن هي ثلاثة أشياء. الأولى الجهة، الثانية القرب، الثالثة القوة. ايش عندنا؟ عندنا ثلاثة أشياء: الجهة، الثاني القرب، الثالث القوة. الجهة مرت معنا في الدرس الماضي، مرت معنا بأن الجهات كم؟ أربع: أنوة رقم واحد، أبوة رقم اثنين، أخوة رقم ثلاثة، عمومة رقم أربعة، الولاء رقم ماذا؟ رقم خمسة. طيب إذا نشرح هذا البيت، بس لابد من حفظه، يعني هو العمود الفقري باب التعصيب. قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. يعني إذا اجتمع عصبتان فأكثر، إذا اجتمع نقول قدم الأقدم جهة، قدم الأقدم جهة، طيب الآن نريد نضرب أمثلة على هذا. يعني مثلا هلك هالك عن زوجة وابن وأخ شقيق. الآن الزوجة كم لها؟ لها الثمن لوجود الفرع الوارد. بقينا هنا في العصبة الابن عاصب، مر معنا أمس أنه جهة البنوة الابن وابن الابن، وجهة الأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. إذن هذا عاصب وهذا عاصب. كم العصبة اللي عندنا الآن؟ الابن عاصب بالنفس والأخ الشقيق عاصب أيضا بالنفس. إذن كم عدد العصبة عندنا؟ عددهما اثنان، هذا واحد وهذا اثنين. إذن اجتمع عندنا عصبتان، أيهما نقدم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر. أيهما نقدم؟ يعني مثل ما مر معنا نعيده بسرعة، نجلاء هذه جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة العموم. وين رقم واحد؟ أين رقم واحد؟ هي البنوة. أين رقم اثنين؟ الأبوة. أين رقم ثلاثة؟ الأخوة. أين رقم أربعة؟ العموم. طيب الآن اجتمع عندنا جهة الابن، الابن من جهة البنوة والأخ من جهة الأخوة، أيهما أقدم، جهة البنوة أو جهة الأخوة؟ كما مر معنا الترتيب، البنوة رقم واحد، الأبوة رقم اثنين، الأخوة رقم ثلاثة، العموم رقم أربعة. أيهما أقدم، جهة البنوة أو جهة الأخوة؟ أيهما المقدمة؟ المقدمة البنوة، فالبنوة رقم واحد. إذن قدم الأقدم جهة، فنقول الابن له الباقي. طيب والأخ الشقيق؟ لا، ليس له شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر، والأولى منه الابن لأنه أقدم جهة، إذا المسألة من كم؟ من ثمانية، ما في إلا فرض واحد من مقامه، ثم الثمانية واحد والباقي سبعة للابن، والأخ الشقيق ليس له شيء. مثال آخر، هلك هالك عن أم وعن ابن أخ لأب وعم شقيق. كيف نقسم المسألة؟ ألحق الفرائض بأهلها. فنبدأ بصاحب الفرض، ولهذا ترون دائما نكتب صاحب أصحاب الفرض هو الأول، نكتب صاحب الفرض هو الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها. الأم ماذا نعطيها؟ ماذا لها؟ ما هو حقها؟ ما هو نصيبها؟ في فرع وارث؟ لا، ما في ابن ولا ابن ابن. طيب في جمع من الإخوة؟ يعني إخوة أشقة ولا إخوة لأب ولا إخوة لأم؟ لا. إذن لها الثلث، إذن الأم لها الثلث. طيب الآن ابن الأخ لأب عاصب، والعم الشقيق ماذا به؟ عاصب. طيب ابن الأخ من أي جهة؟ من جهة الأخوة. ابن الأخ لأب من جهة الأخوة. طيب العم الشقيق من جهة العمومة. طيب أيهما أقدم جهة؟ جهة الأخوة أو جهة العمومة؟ هذا السؤال. إحنا مر معنا أن أول جهة البنوة، ثانيها الأبوة، ثالثها الأخوة، رابعة العمومة. أي إذن ابن الأخ من جهة الأخوة، والعم الشقيق من جهة العمومة، أي الجهتين أقدم؟ الجواب جهة الأخوة. إذن من هو الذي يرث؟ من هو الذي يرث الآن؟ يرث ابن الأخ لأب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أقدم جهة، إذا له الباقي، والعم الشقيق محجوب ليس له شيء. المسألة من ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، واحد من ثلاثة كم الباقي؟ الباقي اثنين. أيه. طيب لو أردنا نعلق على هذه المسألة نقول ماذا؟ نقول ورثنا من، ورثنا من يا شباب؟ ورثنا أيوة الابن، ورثنا الابن. ليش؟ وقدمناه على مين؟ وقدمناه على مين؟ على الأخ الشقيق. لماذا قدمناه؟ ورثنا الابن وقدمناه على الأخ الشقيق، لماذا؟ لأنه أقدم جهة. لأنه، الجواب لأنه أقدم جهة. لأنه أقدم جهة. طيب انتقلوا معي إلى الثاني. عندنا ابن الأخ، ورثنا ابن الأخ لأب وقدمناه على، هذه قدمناه على، وقدمناه على الأخ الشقيق، هذه وقدمناه على الأخ الشقيق لأنه أقدم جهة. طيب هنا ابن الأخ لأب وعندنا العم الشقيق، ورثنا ابن الأخ لأب وقدمناه على العم الشقيق، لماذا؟ ايش الجواب؟ لأنه أقدم جهة، لأنه أقدم جهة. نقول مرة أخرى ورثنا، ورثنا من ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب ولا لا؟ لا. نعم. وقدمناه على العم، وقدمناه على العم على من؟ وقدمناه على من؟ على العم. لماذا؟ على العم الشقيق. لماذا؟ الجواب: لأنه أقدم جهة، لأنه أقدم، أقدم ماذا؟ جهة، لأنه أقدم جهة. لأنه أقدم ماذا؟ جهة. مرة أخرى نعيدها علشان يعني ننتبه لها. عندك البنوة جهة رقم واحد، الجهة الثانية الأبوة، الجهة الثالثة الأخوة، الجهة الرابعة العمومة، الجهة الخامسة الولاء، الجهة الخامسة الولاء. طيب إذا اجتمع عصبتان فأكثر فاختلفتا في الجهة، يعني هذه من جهة وهذه من جهة، إذا اجتمع عصبتان فأكثر فاختلفتا في الجهة، يعني كل واحد من جهة، ماذا نفعل؟ قدم الأقدم جهة، قدم الأقدم جهة، هذه حال. طيب حال أخرى: إذا استويا في الجهة واختلفا في الدرجة، اللي يقول استويا في الجهة واختلفا في ماذا؟ في الدرجة. يعني نوضح أكثر، نقول قدم الأقدم جهة، هذه إذا استويا، إذا اختلفا في الجهة، إذا اختلفا في الجهة قدم إيش؟ الأقدم جهة، قدم الأقدم جهة. فإن استويا في الجهة، هذا احتمال ثاني نبه عليه بقوله بقربه، فإن استويا في الجهة ماذا نفعل يا إخوة الإسلام؟ قدم الأقرب، قدم الأقرب درجة، قدم الأقرب درجة. فإن استويا في الجهة ماذا نفعل؟ قدم الأقرب درجة. إيش قدم؟ الأقرب درجة. يعني كيف استويا في الجهة؟ يعني صار كلهم من جهة البنوة، أو كلهم من جهة الأخوة، أو كلهم من جهة الأبوة، أو كلهم من جهة العمومة. فماذا نقدم؟ نقدم الأقرب درجة. إذا اجتمع عصبتان فأكثر فاختلفتا في الجهة، يعني لو كتبنا هنا فاختلفتا، اكتبوها أنتم، فاختلفتا في الجهة قدم الأقدم جهة. يعني جاء واحد ابن ومعه عم، أيهم نعطي؟ أيهم نورث؟ نورث الابن ونحجب العم. لماذا ورثنا الابن؟ لأنه أقدم جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب. قال: فإن استويا في الجهة قدم الأقرب درجة. بالمثال يتضح: هلك هالك عن ابن، وابن ابن وابن ابن ابن، أي هؤلاء كلهم في جهة ماذا؟ الابن وابن الابن وابن ابن الابن، في جهة ماذا؟ كلهم في جهة البنوة، كلهم في جهة البنوة. إذن استووا في ماذا؟ في الجهة. من نورث منهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأولى رجل ذكر. نقدم إيش؟ الأقرب ماذا؟ درجة. من هو الأقرب إلى الميت؟ يعني نقول هنا نقول هنا فهيم فهيم له ابن ابن اسمه ثامر، وثامر هذا له ابن ثامر له ابن اسمه ناجي، وناجي هذا له ابن اسمه عمار. إذن ثامر بالنسبة لفهيم ابن، ناجي بالنسبة لفهيم ابن ابن، عمار بالنسبة لفهيم ابن هذا ابن ابن ابن. إذن كلهم من جهة البنوة، أيهم أقرب لفهيم؟ من هو الأقرب لفهيم؟ الأقرب ثامر اللي هو من؟ الابن. إذن اللي يأخذ المال الابن، صار هو أقرب درجة. إذن هنا نقول الابن له جميع المال. طيب وهؤلاء، هؤلاء ماذا لهم؟ هؤلاء يحجبون، ليس لهم شيء، يعني استووا في الجهة، جهة البنوة، لكنهم اختلفوا في الدرجة. استووا في الجهة لكنهم اختلفوا في ماذا؟ في الدرجة. فقدمنا الأقرب درجة. مثال آخر، مثال آخر، هلك هالك عن زوجة وعم شقيق وابن عم شقيق. العم الشقيق هذا ما اسمه؟ العم الشقيق هذا اسمه عبد الله، العم الشقيق اسمه عبد الله، له ابن اسمه سامي، هذا عبد الله ماذا نقول عنه؟ عبد الله ماذا نقول عنه؟ عم شقيق. سامي ماذا نقول عنه؟ ابن عم شقيق. طيب نعطي الزوجة ماذا؟ كم للزوجة هنا؟ ما في فرع وارد، كم نصيبها؟ الزوجة هنا لها الربع لعدم الفرع الوارد. بقينا بالإشكالية، إشكالة العم وابن العم. العم من العصبة لكنه من أي جهة؟ جهة البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة؟ العم من جهة العمومة. طيب هذا العم له ابن اسمه سامي اللي هو ابن عم شقيق، إذن اتحدوا في الجهة، استووا في الجهة، فهذا عم وهذا ابن عم، لكن أيهم أقرب درجة؟ أيهم أقرب، العم ولا ابنه؟ أيهم أقرب درجة، العم أو ابنه؟ نقول العم أقرب درجة، العم أقرب درجة، فنقول العم له الباقي وابن العم محجوب. المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد، من مقامه أربعة، ربع الأربعة واحد، واحد من أربعة كم يبقى؟ يبقى ثلاثة، وهذا محجوب، ثلاثة واحد أربعة، مضبوط. إذن هنا لماذا ورثنا الابن؟ لماذا ورثنا الابن ومنعنا ابن الابن وابن الابن الابن؟ ها؟ لماذا رحمكم الله؟ لأنه أقرب درجة. فنكتب هنا ورثنا الابن لأنه ماذا؟ لأنه أقرب درجة، أقرب درجة. طيب هنا العم الشقيق وابن العم الشقيق استووا في الجهة، لكن ورثنا العم وتركنا ابن العم، لماذا؟ نفس الكلام السابق تماما، ورثنا العم الشقيق لأنه ماذا؟ لأنه ماذا؟ أقرب درجة، أقرب أقرب درجة. إذن الأولى فبالجهة التقديم، يعني إذا اجتمع عصبتان فأكثر فاختلفتا في الجهة، قدمنا الأقدم جهة. طيب إذا استووا في الجهة واختلفوا في الدرجة قدمنا الأقرب درجة، ولهذا قال فبالجهة التقديم، هذه إذا اجتمع عصبتان فأكثر فاختلفتا في الجهة قدم الأقدم جهة. طيب إذا استويا في الجهة واختلفوا في الدرجة، استووا في الجهة واختلفوا في الدرجة قدم الأقرب درجة. فقيل بالثالث، قال وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، يعني القوي يقدم على الضعيف، القوي يقدم على ماذا؟ على الضعيف. والقوي يقدم على ماذا؟ يقدم على الضعيف. طيب القوة أين مكانها؟ القوة لا تكون إلا في الإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم. القوة أين تكون؟ فنقول فإن استويا التكميل للماضي، فإن استويا في الجهة والدرجة، في الجهة والدرجة واختلفا في القوة، واختلفا في القوة. اختلفوا في القوة، ماذا نفعل؟ نقول قدم الأقوى، قدم ماذا؟ الأقوى. والقوة أين تكون؟ وين مكان القوة؟ القوة لا تكون في الأبناء ولا تكون في الآباء، وإنما تكون في الإخوة وتكون في العمومة. القوة تكون في صنفين، القوة في الإخوة وبنيهم زائد العمومة وبنيهم. القوة تكون في الإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم، كيف ذلك؟ ها هل تكون في الإخوة الأشقة أقوى من الإخوة